السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس متن شرح الأربعين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما. من يشرح هذا المقدار من الحديث؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما. لواء أداة توكيد. نعم، أحسن. نعم، أتت نكرة مضافة، أحدكم أتت نكرة مضافة إلى الضمير فتفيد العموم، أي أن كل أحد. نعم، إن أحدكم يجمع، قلنا يجمع ها هنا بني لما لم يسمى فاعله، لماذا؟ للمعرفة بالفاعل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. قلنا ما المراد بالجمع ها هنا؟ ما المراد بالجمع في بطن أمه؟ قلنا جمع نطفة الرجل مع بويضة الرحم لدى المرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في بطن أمه. الجمع يكون في البطن أم في الرحم؟ في الرحم. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البطن ها هنا لماذا؟ عبد الله، أحسنت، أطلق الكل وأراد به البعض. في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك. ما المراد بالعلقة؟ العلقة قطعة من الدم. سميت بالعلقة لماذا؟ نعم، لأنها تعلق بما تمر به، كل شيء يمر على شيء، لأنها تعلق بما تمر به. طيب، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة. ما المراد بالمضغة محمد؟ أحسنت، هي القطعة من اللحم تشبه اللحم الممضوغ. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. من يفصل لنا القول في مسألة إرسال الملك لنفخ الروح؟ إيش؟ نفخ الروح والكتابة. طيب، تريد أن تتكلم في الكتابة، هات الكلام عن الكتابة. يوجد شيء يا عبد الله؟ طيب، معتز، نعم أحسنت. حديث حذيفة لكن ليس ابن اليمان، هو غيره، حديث حذيفة. نعم نعم أحسنت. أحسنت أحسنت. فإذا على قول أن الكتابة تكون في الاثنين بعد الاثنين والأربعين كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه إذا أتى على النطفة 42 ليلة بعث الله إليها الملك فخلق فيها السمع والبصر والجلد والعظم ثم قال أي رب أجله، فقال الله ما فيقول الله ما يشاء ويكتب الملك الحديث. فإذا في هذا الكتابة تكون متى؟ تكون في بعد الاثنين والأربعين. ها هنا ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. خرجوا هذا الحديث على أي وجه؟ ها هنا الكتابة بعد الأربعين والأربعين والأربعين. في هذا الحديث ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. الكتابة في هذا الحديث متى تكون في الظاهر؟ بعد 120، لكن خرجوه على أي وجه؟ كيف قالوا في الحديث؟ لا، ليس مسألة في الواو. أحسنت أحسنت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا مراتب خلق الموجود والتي هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم ذكر أمر الكتابة التي هي تكون في الاثنين والأربعين. وقلنا مثال ذلك قول الله عز وجل وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ومعلوم أن النفخ يكون بعد الخلق من طين، ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل نسله نسل آدم من سلالة من ماء مهين. وإنما ذكر أنه من سلالة من ماء مهين بعد قوله سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين للمناسبة بين الطين والماء. واضح الكلام؟ فإذا هذا وجه أن الكتابة التي ذكرت ها هنا إنما هي إيش؟ إنما تكون بعد الأربعين أو بعد الاثنين والأربعين اليوم الأولى. وقلنا منهم من قال إن الكتابة كتابتان، منهم من قال إن الكتابة كتابتان. فهذا ما يتعلق بمسألة الكتابة. بعد ذلك جاء الكلام عن مسألة نفخ الروح ومتى يكون نفخ الروح. في هذا الحديث ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، هذا دليل على أن هذا نفخ الروح وكتابة الكلمات تكون متقاربة. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وهذه الكلمات جاءتنا أنها متى تكون؟ في الاثنين والأربعين. فإذا النفخ متى يكون؟ يكون بعد الاثنين والأربعين يوما. وقلنا منهم من جمع بين الحديثين وقالوا إن هذا بحسب اختلاف الأجنة، فمنهم من تنفخ فيه الروح بعد الاثنين والأربعين ومنهم من تنفخ فيه الروح بعد 120 يوما. ولذلك تفرع على هذا خلافهم الفقهي في مسألة المولود متى يغسل ومتى يكفن ومتى يصلى عليه. وذهب القرافي كما قلنا قال في القواعد قال إن التحديد بالمئة والعشرين يوما إنما هو من باب التقريب. هذا ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ذكرناه. فإذا ها هنا المسألة أي أن مسألة تحديد المولود ومتى ينفخ فيه الروح بالمئة والعشرين إنما هو أمر على سبيل التقريب، وإنما الذي يحدد هذا هو حال المولود وصفته. قال: ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قلنا الكتابة هذه مهند، نعم، أنه ذكرناه، قلنا أن الله عز وجل يبعث إليه ملك فيخلق فيه السمع والبصر والعظم واللحم، ثم يقول يا رب، أي رب أجله، فيقول الله ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول أي رب رزقه، فيقول الله ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول أي رب رزقه، فيقول الله ما يشاء ويكتب الملك. واضح؟ تقصد على نفخ الروح؟ لأن الحديث ها هنا أنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. واضح الكلام؟ فعطف نفخ الروح على كتابة الأربع كلمات، فهذا دليل على أن نفخ الروح والكتابة يكونان إيش؟ يكونان مقترنان. إذا مثلا إذا قلت جاء زيد وعمر أتيا مع بعض، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات دليل على أن الكتابة ونفخ الروح يكونان إيش؟ يكونان متقاربان. واضح الكلام الآن؟ نعم. قلنا هذه الكتابة هي ليست على مقتضى وليست على سبيل الجبر، ليست على سبيل الجبر، وإنما هي كتابة على مقتضى العلم. قلنا كما قال الله عز وجل: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ذلك في كتاب. فبين ذكر العلم ثم ذكر الكتابة. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. بينه، بين إيش إعرابها؟ أحسن. طرف إيش ها هنا؟ ظرف مكان وإلا ظرف زمان. الذي يقول مكان يقول لماذا يعلل، والذي يقول زمان يقول لماذا. لواء وقت الذي هو أجله. قلنا ليس المراد ها هنا أنه قرب من الجنة لأنه عمله فيما ظهر للناس، فإنما قربه من الجنة من حيث إيش؟ من حيث قرب أجله. بين تأتي ظرف مكان وتأتي ظرف زمان، وها هنا أتت ظرف زمان. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من يشرح هذا المقدار من الحديث؟ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الحديث، نعم يا عمار. أحسنت. بارك الله فيك، أحسنت. فإذا هذا عمله يكون فيما بدا للناس، دليل على أنه يعمل بدون إخلاص لله عز وجل. ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما بدا للناس. ولا بد أن تنظر الحديث بهذه الزيادة مع قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله سبحانه وتعالى: إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. معلوم أن من شروط إحسان العمل أن يكون خالصا لله عز وجل. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قلنا هذا يكون له عمل صالح أو خبيئة بينه وبين ربه عز وجل، والله عز وجل من أسمائه الشكور، فيجزيه الله عز وجل عن هذا العمل خيرا. مزيد توضيح. طيب، قلنا مسألة نفخ الروح، جاء في هذا الحديث أنه يكون إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذه 40 الأولى، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا 40 و40 و40، 120. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. ثم هذه ماذا تفيد؟ ترتيب. فإذا هذا الحديث قد يدل في ظاهره على أن الكتابة متى تكون؟ تكون بعد 120. عندنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى على النطفة 42 ليلة أرسل الله أو بعث الله إليها ملكا فخلق فيها السمع والبصر والجلد والعظم، ثم قال: أي ربي أجله. الحديث. فعندنا ها هنا الخلق متى يكون؟ يكون بعد 42، والكتابة تكون بعد 42، وها هنا عندنا مما فهمه جماعة من أهل العلم أنها تكون بعد 120. فلأهل العلم رحمهم الله تعالى مسالك في الجمع بين الحديثين، لابد أن لا يغيب على ذهنك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات دليل على أن نفخ الروح والكتابة تكونان متقاربان. وفي الحديث الأول الكتابة تكون بعد 42، والنفخ يكون معها. فالذي لعله هو الراجح أن نفخ الروح وأن الكتابة تكون بعد 42، وإنما أخرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لكي لا يفصل بين المتماثلات التي هي أطوار المولود: النطفة ثم العلقة ثم المضغة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذه الأطوار، ثم بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بأمر الكتابة التي هي تكون بعد 42 بدليل حديث مسلم أو حديث حذيفة. واضح الكلام الآن؟ فيه إشكال؟ نعم، نفخ الروح والكتابة بدليل فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، هذا دليل على أنهما إيش؟ على أن نفخ الروح والكتابة يكونان متقاربان. وإن كان ورد في ألفاظ الحديث الأخر أنه يؤمر ب4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح، فالكتابة تكون أولا ثم بعد ذلك يكون إيش؟ يكون نفخ الروح. ولكن أخذنا في حروف العطف كما في النحو أن التراخي يكون بحسب الكلام. واضح الكلام؟ فإذا هذا دليل على أنه لما جاءت الواو هنا دلت على أن الأمرين متقاربان، اللذان هما نفخ الروح والكتابة. واضح الكلام الآن؟ نعم. إيش؟ أحسنت. وهذا الذي اختلفوا فيه من الناحية الفقهية، وترتب على هذا الخلاف الفقهي بين المذاهب. فمذهب أحمد رحمه الله تعالى أن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، فقال يغسل ويكفن ويصلى عليه بعد 4 الأشهر. والمذهب الذي رجحه مثلا في عند المالكية والذي رجحه مثلا القرافي منهم أنه ينظر في حال المولود نفسه، ينظر هل ظهرت عليه معالم الحياة، فإذا ظهرت عليه معالم الحياة عمل معاملة الإنسان فغسل وكفن وصل عليه، وإذا كان ما زال مضغة أو علقة مضغة غير محلقة مخلقة أو كان نطفة فإنه لا تتعلق به الأحكام. نعم تتمة الخلق، نعم، كما أن الله عز وجل خلق الأرض ثم خلق السماء ثم بعد ذلك سوى الأرض ومهدها. الذي في الحديث الأول بعد نفخ الروح، نعم، لأن نفخ الروح يكون بعد 42، ولكن لابد أن لا يغيب على ذهنك هذا ما ذكروه من أنه هذه الخلاف بين الروايات قد يكون بسبب الخلاف في الأفراد الأجنة، فهذا تنفخ فيه الروح بعد 42 وهذا تنفخ فيه بعد 4 أشهر، فيرجع الأمر إلى صفة هذا المولود. نعم نعم نعم نعم، وإن كان هذا مرجوح، هذا مرجوح لأن الله عز وجل قال في قرار مكين، فلا يتعدى على هذا القرار المكين، واضح، لا يتعدى على هذا القرار المكين وإن كان نطفة أو كان علقة أو كان مضغة. ثم اختلفوا حتى في مسألة عن نخرج الفروع الفقهية من هذه المسائل ما يتعلق بتتمة العدة، معلوم أن الحاملة عدتها تتمة عدتها هو وضع الحمل، فاختلفوا، فمنهم مثلا عند المالكية سواء الذي أنزلته نطفة أو مضغة أو مخلوق كامل هذا تنقضي به العدة، ومنهم من قال أنه إذا كان مضغة مخلقة فهذا الذي تنقضي به العدة، وهذا جمهورهم. ثم اختلفوا في المضغة غير المخلقة، منهم من أرسلها وجعلها مثل المضغة المخلقة ومنهم من لم يجعلها، فالخلافات الفقهية والآثار الفقهية على هذه المسألة كثيرة، لا نريد أننا نتوسع فيها، لكن يوجد إشكال في فهم الحديث. نعم هذا نعم قول لجماعة، هو ما قول في مذهب أحمد أن المولود إذا كان أقل من 4 أشهر أنه يجوز إسقاطه، ولكن الراجح في هذا هو عدم الجواز، هذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن الله عز وجل سمى هذا الرحم الذي فيه المولود قرار مكين فلا يجوز أن يتعدى عليه، واضح، وإنما هذه المسألة إذا كان نطفة ثم خشي وجود المولود أن المولود يؤثر على الأم، فهنا تقدم المصلحة الأم التي هي مخلوق كامل على هذه النطفة، واضح الكلام. الآن وضح معنا هذا الحديث الرابع، اقرأ الحديث الخامس يا معاذ. أين معاذ؟ لا يوجد الكتاب، اقرأ. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 أرقعة رضي الله تعالى عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت 6، ودخل بها وهي بنت 9 رضي الله تعالى عنها، وقد أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه أنزل بها أو أنزل بصورتها الملك إليه عليه الصلاة والسلام، ثم تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه قال: عائشة. قيل: ثم من؟ قال: أبوها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفون مقامها رضوان الله عليه رضوان الله عليها عنده صلى الله عليه وسلم. فكان من أراد منهم أن يهدي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك في يوم عائشة. فقال صويحبات عائشة رضي الله تعالى عنها لأم سلمة، قالوا لها: إن الناس يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، ونحن نحب من الخير ما تحب عائشة، فأمريه أن يأمر الناس بأن يهدوا له في كل يوم أو في كل زمن. فلما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن قولها، ثم قالت له ذلك مرة ثانية، ثم قالت له ذلك مرة ثالثة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيده، ما أنزل علي الوحي وأنا في فراشي إحدى كن إلا هي. فأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي وهو عندها، وكانت مختصة بذلك رضوان الله عليها. وكانت رضي الله تعالى عنها عبادة معطاء تنفق المال الكثير. لما أرسل لها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه مالا كثيرا أنفقته رضي الله تعالى عنها كله، ثم تعشت هي وجاريتها بماء أو بخبز وزيت، فقالت لها جاريتها: هلا أبقيت درهما نأخذ به لحما؟ قالت: لو ذكرتني، أي أن الإنفاق والعطاء أنساها شأن بيتها ما يتعلق بطعامها، قالت لها: لو ذكرتني لفعلت. وكان من كراماتها رضي الله تعالى عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أسفاره، ففقدت عقدها، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليهم ماء وليس معهم ماء، فحبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر الجند بالبقاء حتى يجدوا عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاء بعضهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قالوا له: رأيت ما صنعت عائشة؟ حبست النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس عليه ماء وليس معه ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على فخذها، فقال لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس معه ماء وليس عليه ماء؟ قالت عائشة: وقال ما شاء الله له أن يقول، وجعل يغمزني بيده في خصري. قالت: وأنا لا أتحرك لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مني. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس عليه الماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، أنزل الله عز وجل آية التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أول بركاتكم هذه يا آل أبي بكر؟ فكانت هذه الحادثة سبباً لنزول التخفيف على أمة محمد وعلى نزول هذا الحكم الشرعي الذي هو التيمم. وكانت تقول رضي الله تعالى عنها: مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سحري ونحري، وكان آخر ريق يمازجه هو ريقي. لما دخل عبد الله رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في يده سواك، فرأت عائشة رضي الله تعالى عنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك، وانظر إلى هذه الزوجة الصالحة تلمح ما يريده زوجها من خلال النظر. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك عرفت أنه يريده، فأخذته وأعطته إياه. استاك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان فيه نوع خشونة، فرأت ذلك وعلمت، فأخذته من النبي صلى الله عليه وسلم ولينته له رضوان الله عليها، فكان آخر ريق يمازج ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا ما يتعلق براوية الحديث. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه العبارة الموجزة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كلمة تضمنت معان عظيمة في ألفاظ وجيزة قصيرة، وهذه هي البلاغة، أن تتضمن وأن يتضمن الكلام القصير القليل المعاني الكثيرة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلننظر في هذا من الناحية البلاغية أولا: من؟ من هذه ماذا تفيد؟ تفيد العموم. كذلك من تكون لمن؟ للعاقل. ففي قوله من أحدث دليل على أن هذا المحدث هو رجل عاقل، فهذا إيحاء بأنه مكلف، بأنه مكلف. من أحدث، الإحداث يكون بعموم المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرم: لعن الله من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسيره للحديث: أي عاصيا. والمعصية تدخل فيها البدعة وتدخل فيها المعصية التي هي الشهوة، الشهوة المحرمة. فإذا أحدث هذه تضمنت الناحيتان، أو تضمنت الناحيتين اللتين هما الإحداث بالمعصية والإحداث بالبدعة. واضح الكلام؟ فهذا عموم. ثم خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: في أمرنا، من أحدث في أمرنا. فإذا المراد بالإحداث ها هنا إيش؟ البدعة، لأنها خصت بالدين، لأن الأمر ها هنا المراد به الدين، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم تأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا. الفي هذه ماذا تفيد؟ تفيد الظرفية، أي كأن هذا المحدث الذي أحدث الحدث يجعل هذا الحدث ويدخله في دين الله عز وجل حتى يجعله من دين الله عز وجل. واضح هذا المعنى؟ في أمرنا. فإذا هو يدخل هذه البدعة وهذا الذي لم يشرع به الله عز وجل يدخله على الدين حتى يظن الجهال أنه من دين الله عز وجل. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله عز وجل. هو أمر هرم فيه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي ورحل إليه الأعرابي يظنون أن هذا من دين الله عز وجل. فانظر من أحدث في أمرنا. فالفي تفيد الظرفية، أي أنه يدخل هذا الأمر ويجعله من دين الله عز وجل. ثم انظر إلى قوله أمرنا، وقلنا الأمر المراد به هو الدين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هنا لنون الجماعة، أمرنا أي ديننا، أي أن هذا الدين هو ديننا مختص بنا، هو دعوتنا. فلما كان هذه الدعوة هي دعوتنا وهي لنا، لابد أن نحافظ عليها وأن نقيها من شر البدع. واضح الكلام؟ فالمراد به أن المسلم، تذكير المسلم باختصاصه بهذا الدين، أقصد أنه من أمة الإجابة، هذا هو اختصاصه. وأما أن الدين وأن هذه الدعوة هي مخاطبة بقية المسلمين بالدعوة، هذه تكون للناس كلهم. وأما أمة الإجابة فهي المسلمون، وأما أمة الدعوة فهم كل من على الأرض، هم مدعوون بدعاية الإسلام. من أحدث في أمرنا أي في ديننا نحن أمة الإجابة. من أحدث في أمرنا هذا إيش؟ هذه اسم إشارة تكون لمن؟ تكون للقريب. هذا دليل على أن من أحدث في أمرنا هذا القريب الذي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا من أحدث في أمرنا هذا. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ ففيه إشارة إلى القريب الذي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا ما أحدث بعد ذلك. واضح هذا المعنى أم ليس بواضح؟ طيب، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هذه من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ العموم، أي أن كل محدث ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمر الدين فهو مردود. فانظر بهذه اللفظة القصيرة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كيف تضمنت هذه المعاني الجليلة الكثيرة من خلال النظر في الحروف وتراكيب الجمل. ثم هذه الجملة سيقت سياق الشرط، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا هذا سياق الشرط، إذا وجد الشرط وجد المشروط، وهذه إذا عبارة جازمة حاسمة، ما دام وجد هذا الشرط وجد المشروط، وهذا منطوق الحديث. وأما مفهومه، من أتى بأمر موافق لأمر الله عز وجل ولأمر ديننا فهو مقبول منه. واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق بالناحية البلاغية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما ما يتعلق بالنظر في تفصيل المسائل المتعلقة بهذه الحديث، أولاً الفرق بين رواية من أحدث في أمرنا هذا ورواية من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. الإحداث يكون على غير مثال سابق، فهذا يتعلق بمن ينشئ البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو كلام يتعلق بمن أنشأ البدعة وابتدعها على غير مثال سابق. ولكي لا يتوهم أن من اتبع غيره في البدعة أنه لا يدخل تحت هذا الوعيد وتحت هذا النهي، جاء في اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أكان هذا العمل على غير مثال سابق بأن يكون ابتدعه هو، أو يكون له سلف فيه ولكنه ليس من أمر دين الله عز وجل. واضح الفرق بين الروايتين؟ طيب، هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية: علاقة هذا الحديث بالاتباع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومفهومه أن من أتى بالأمر على الموافقة لأمر الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمله مقبول. وقد تضافرت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمر بالاتباع، وجعل الله عز وجل علامة محبته سبحانه وتعالى اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل ربنا عز وجل ذلك علامة على الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن اتباعه سبب لدخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا ما يتعلق بالمسألة الثانية التي هي علاقة الحديث بالاتباع. مسألة الثالثة: علاقة الإحداث الوارد في الحديث بالبدعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالإحداث الذي ورد في الحديث فإن كل محدثة بدعة يفسره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث في دين الله عز وجل هو بدعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا، يبين لك الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الاصطلاح أو في الشرع. البدعة في اللغة تطلق ويراد بها الإحداث على غير مثال سابق، مثال ذلك قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. فهذا معنى البدعة من حيث اللغة. وعلى ذلك تخرج أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في مدح البدعة. مثلا قول عمر رضي الله تعالى عنه عن صلاة التراويح: نعمة البدعة هي. وكذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فما كان موافقا للسنة فهو بدعة محمودة، وما كان مخالفا للسنة فهو بدعة مذمومة. المراد بالبدعة في كلام هؤلاء الأئمة أمثال الشافعي وغيره، المراد بها البدعة اللغوية التي هي الإحداث على غير مثال سابق. دليل ذلك قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما كان موافقا للسنة فهو بدعة محمودة. كونه أنه ورد في السنة ما يوافق هذه البدعة يخرجها من البدعة، من البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية هي ما لم يثبت دليل بتحسينها أو بمدحها. وكذلك قول عمر رضي الله تعالى عن صلاة التراويح، قال رضوان الله عليه: نعمة البدعة هي. ما المراد بقوله نعمة البدعة هي؟ المراد به ما جاء على غير مثال سابق بالنسبة لولايته، وإلا فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة التراويح أو صلاة القيام بالصحابة رضوان الله عليهم أياما من رمضان، فإذا هي ثابتة في الشرع. ولكن إنما قال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هي، المراد بها البدعة اللغوية، أي أنه ما أتى على غير مثال سابق بالنسبة إلى أيام ولايته رضوان الله عليه وأمارته على المؤمنين. واضح الآن الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فإذا كل بدعة شرعية هي بدعة لغوية، وليس كل بدعة لغوية هي بدعة شرعية. فإذا كل بدعة شرعية هي بدعة من حيث اللغة، ولكن ليس كل بدعة لغوية هي بدعة شرعية. فكلام الأئمة رحمه الله تعالى في مدح البدعة إنما يريدون به البدعة اللغوية. فهذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي للبدعة، أشهر ما عرفت به هو ما عرفها به الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي طريقة الشرع يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. إذن هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة، تضاهي طريقة الشرع يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. فإذن هي طريقة في الدين، هذه اللفظة أنها طريقة في الدين تبين لك الفرق بين البدعة وبين خلاف السنة. فإذا ثم فرق بين أن أقول إن هذا الفعل بدعة وأن هذا الفعل خلاف السنة. البدعة يواظب عليها الإنسان كما عرفها الشاطبي طريقة في الدين متبعة. مثال ذلك: إذا رأيت رجلا يواظب على صفة معينة بعد الصلاة فيرفع يديه مثلا دعاء لله عز وجل بعد انقضاء الصلاة، إذا واظب على ذلك قلنا إن فعله بدعة. طيب إذا فعل ذلك مرة واحدة نقول إن فعله خلاف السنة، إن فعله خلاف السنة، فإذا هي طريقة في الدين متبعة. واضح الكلام؟ واضح الكلام أم ليس بواضح؟ هذا الفرق بين البدعة وبين خلاف السنة. قلنا يقصد بالسلوك، تضاهي طريقة الشرع، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، فإذا من شروطها أن هذا الذي يأتي بها يتعبد بها لله عز وجل. هذه الشروط تجدها في الحديث: من أحدث في أمرنا، فإذا شرطها الأول هو الإحداث، وأن يكون هذا الإحداث في دين الله عز وجل، وأن يكون هذا الإحداث ليس له دليل من أدلة الشرع العامة أو الخاصة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة، وهذه المسألة الخامسة، البدعة أخطر من المعصية، أو قل بعبارة أضبط، جنس البدعة أخطر من جنس المعصية، جنس البدعة أخطر من جنس المعصية. وسبب ذلك أمور: أولها أن المبتدع بلسان حاله يستدرك على الشرع ويتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم تمام الرسالة، وأما العاصي فهو يأتي المعصية وهو يعرف من نفسه أنه عاصي، وكذلك لأن البدعة منصبة ومتوجهة في دين الله عز وجل وفي الزيادة عليه، وأما المعصية فسببها ومتوجهة إلى الهوى وإلى الشهوات، وما كان متعلقا بالتلبيس في دين الله عز وجل أعظم مما يكون شهوة أو معصية مجردة. كذلك من وجوه أن البدعة أعظم خطرا من المعصية المجردة من غير البدعة، أن البدعة في الغالب لا يتوب صاحبها منها، وأما المعصية فقد يتوب منها. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، وأما المعصية فيتاب منها. وجاء في الأثر كما روى ذلك الإمام ابن القيم في الجواب الكافي وغيره في غيره، أن إبليس يقول: أهلكت العباد بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار، فبثثت فيهم الأهواء فهم يأتونها ولا يستغفرون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كذلك من وجوه أن البدعة أخطر من المعصية أن المعصية من حيث هي معصية، أقصد أنا الآن لما أتكلم عن البدعة والمعصية المراد بها المعصية من غير البدع التي تتعلق بالشهوات والأهواء مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وإلا فالبدعة هي أصلا معصية. من وجوه أن البدعة أعظم من المعصية، المعصية بالمعنى الخاص، أن المعصية بالمعنى العام مما يجعلها أشد خطورة وأعظم وزرا أن تكون مجاهرة، وأن يدعو الإنسان إليها، وأن لا يستغفر منها وأن يستحلها، هذه كلها أين تكون أقرب؟ في البدعة أو في المعصية؟ تكون في البدعة أقرب، فهو يأتي المعصية ولا يستغفر الله عز وجل منها، بل يدعو إليها ويجاهر بها ويستحلها، بل يراها دينا، بخلاف العاصي الذي غالبا ما يعصي الله عز وجل في الستر ولعله يستغفر الله عز وجل، وغالبا أنه لا يدعو إلى معصيته. فهذه كلها من القرائن التي تجعل البدعة أعظم من المعصية المجردة. واضح الكلام؟ طيب، مسألة السادسة في الرد على تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ذهب العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، وأن من البدع بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. وتبعه على ذلك تلميذه القرافي المالكي رحمه الله تعالى، وسار على ذلك جماعة من شراح الحديث من بعدهما، وهو أنهم يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام. وقد تصدى إلى هذا التقسيم الشاطبي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، ورد عليه ردودا بديعة. من أبرز هذه الردود وأوضحها أن القول بأن هذا الفعل مندوب، أو بأن هذا الفعل محرم، أو بأن هذا الفعل واجب، هذا لا بد فيه من دليل شرعي. فأنت تقول إن هذه البدعة بدعة مندوبة، أو إن هذه البدعة بدعة واجبة، الحكم الشرعي لا بد فيه من دليل شرعي. إذا ثبت الدليل الشرعي انتفى تسمية هذا الشيء بأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ليس منه. فإذا ثبت الدليل لم تسمى هذه البدعة بدعة. واضح الكلام؟ والمشكلة التي وقع فيها هؤلاء ورتبت عليهم هذا التقسيم أنهم لم يفرقوا بين البدعة من حيث المعنى اللغوي والبدعة من حيث المعنى الشرعي، فرأوا أشياء يطلق عليها اسم البدعة لغة، بل سماها مثلا عمر بدعة وقال نعمة البدعة، فرأوا قالوا هذه تسمى بدعة ومدحها عمر، فإذا هي إما أن تكون مندوبة وإما أن تكون واجبة، لم يفرقوا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فأتوا في هذا المسلك. وإنما قلنا البدعة المذمومة التي ذمت من حيث الشرع هي ما لم يثبت دليل شرعي بجعلها من شرع الله عز وجل، أو بجعلها من أحكام هذه الشريعة من واجباتها أو مندوباتها. فهذه البدعة التي يقول العز رحمه الله تعالى والقرافي رحمه الله يقولون إن هذه البدعة بدعة واجبة وإن هذه البدعة بدعة مندوبة، نقول أين الدليل؟ فإذا أتوا بالدليل الشرعي الصحيح قلنا هذه ليست ببدعة، لأن البدعة الشرعية هي ما لم يثبت في حكمها دليل شرعي يدل على وجوبها أو على ندبها. واضح الكلام؟ واضح. البدعة إما أن يقع المخالفة فيها لأمر الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقع المخالفة فيها في ستة أمور. الأول في سببها، فمثلا أن يجعل الإنسان سببا لم يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعله سبباً للعبادة، كأن يجعل مثلاً ليلة 27 من رجب سبباً للقيام بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج أو نحو ذلك. فإذا هذا أولاً، أن يقع الابتداع في السبب. ثانياً، أن يقع الابتداع في الجنس. مثال ذلك، إذا أراد رجل أن يضحي بفرس، بحصان، فهذه عبادة ثابتة والأضحية ثابتة، ولكنه أتى بجنس من الأضاحي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينزله في كتابه، وإنما تكون الأضحية ببهيمة الأنعام. فإذا إما أن يكون الابتداع في السبب، وإما أن يكون في الجنس، وإما أن يكون في العدد، كأن يزيد مثلا ركعة في صلاة في الظهر مثلا يصليه خمسا، أو يزيد في آخره سجودا ثالثا، فها هنا يكون الابتداع في العدد. كذلك يكون الابتداع في الكيفية، يكون الابتداع في الكيفية، مثلا أن ينكس صفة الصلاة فيأتي بجلوس التشهد قبل القيام للفاتحة، فهذا نقول ابتدع في الكيفية، فهذه الصلاة مردودة. وإما أن يكون الابتداع في الزمان أو في المكان، أن يخصص زماناً بعبادة معينة أو أن يخصص مكاناً بعبادة معينة. فهذه الستة، والتي هي أولاً السبب، ثم الجنس، ثم العدد، ثم الكيفية، ثم الزمان، ثم المكان، فهذه الستة هي التي تقع فيها المخالفة لأمر الله عز وجل والابتداع في دينه. فيجب أن تكون هذه الستة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السابعة، وهو الفرق بين المصالح المرسلة وبين البدعة، الفرق بين المصالح المرسلة وبين البدعة. المصالح المرسلة والبدعة يقع فيهم اتفاق أو مشابهة ظاهرا، توقع جماعة من البحاث في التخليط بين البدعة وبين المصالح المرسلة، وتوقع جماعة من أهل البدع في ردودهم على أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون عليهم بالمصالح المرسلة، فالمصالح المرسلة من أدلة المالكية والحنابلة وغيره. المصالح المرسلة يقع اللبس وعدم التفريق بينها وبين البدعة، لأن المصالح المرسلة تخلو من الدليل الخاص، تخلو من الدليل الخاص، وكذلك أصحاب البدع يأتون بالأدلة العامة، فيأتي مثلا بذكر مبتدع على صفة مبتدعة وفي زمن مبتدع في مكان مبتدع، فيستدل بالدليل العام، يقول قال الله عز وجل فاذكروا الله ذكرا كثيرا. فكون البدع وأهل البدع يستدلون بالدليل العام، وكون من يقول من العلماء بالمصالح المرسلة يستدل بالأدلة العامة، يوقع جماعة من الناس في عدم التفريق بين المصالح المرسلة وبين البدعة. ولكن ثم فروق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة، إذا ضبطها طالب العلم تبين له الفرق بين حجية المصالح المرسلة وبين البدعة. أولاً، البدعة تكون في الأمور التعبدية، تكون في الأمور التعبدية، وأما المصالح المرسلة فتكون في وسائل المعقولة المعنى لحفظ ضروريات الدين، لحفظ ضروريات الخمس التي هي الدين والعقل والنفس والعرض والماء. فإذا المصالح المرسلة هي من باب الوسائل، وأما البدع عند معتقديها هي من باب المقاصد، هي مقصودة لذاتها. فهذا الفرق الأول، يتبين ذلك بالمثال. من يأتي بذكر مبتدع هو يتعبد لله عز وجل بهذا الذكر المبتدع. مصالح المرسلة مثال ذلك ما كان من جمع المصحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جمع المصحف الجمع الكامل. هذه من باب المصالح المرسلة. لماذا؟ لأنها وسيلة لحفظ ضرورة من ضروريات الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين. واضح الكلام؟ مثال ذلك، ولا سيأتي هذا نمثل به في موقف آخر، في شرط آخر. فإذا هذا الأول الذي هو أن المصالح المرسلة تكون من باب الوسائل، وأما البدع فتكون مرادة لذاتها. وقلنا كذلك أن البدع مرادة بالقصد الأول، أي مرادة لذاتها، وأما المصالح المرسلة فمرادة من باب الوسائل. ولذلك فإن المصلحة المرسلة إذا عارضتها مفسدة أعظم منها لم يؤخذ بالمصلحة المرسلة. واضح الكلام؟ إذن مصلحة مرسلة نريد أن نحصل بها نفعا معينا، فعارض هذا النفع مفسدة أعظم من هذه، مما يترتب على هذه المصلحة المرسلة، لم نأخذ بالمصلحة المرسلة. هذا كله دليل على أن المصلحة المرسلة ليست مرادة بذاته. ولكن أهل البدع في بدعهم لا ينظرون إلى ذلك كله، وإنما ينظرون إلى إقامة البدعة وإلى الإتيان بالبدعة. لذلك ترى أن البدعة تؤدي إلى التشديد، أن المصالح المرسلة تؤدي إلى رفع الحرج وإلى التخفيف على العباد، كما قال ربنا عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالبدعة تؤدي إلى التشديد، وأما المصالح المرسلة فتؤدي إلى رفع الحرج. كذلك من الفروق بين البدعة والمصلحة المرسلة من حيث المقاصد: البدعة تضيع مقاصد الدين لأنها تحرفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة إذن تضيع مصالح الدين ومقاصده، وأما المصالح المرسلة فلا يعتد بها إلا إذا كانت ملائمة لمقاصد الدين. مثال ذلك قلنا إيش؟ تفضل. مثال ذلك قلنا ما يتعلق بأمر جمع المصحف. جمع المصحف هذا روعي فيه مقصد الدين الذي هو حفظه، وأما البدعة فإنها يكون فيها تحريف للدين. فإذن علاقة البدعة بمقاصد الدين أنها تهدم وتضاد مقاصد الدين، وأما المصالح المرسلة فلا يعتد بها إلا إذا كانت ملائمة موائمة لمقاصد الدين. واضح الكلام؟ من أهم الفروق بين البدعة والمصالح المرسلة هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام من وجود المقتضي وانتفاء المانع، من وجود المقتضي وانتفاء المانع. وجود المقتضي أي المراد به وجود السبب وانتفاء المانع. مثال ذلك أذكر الشاطبي يقول: إن الشيء إذا وجد مقتضاه أي إذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتفى مانعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بدعة، وأما إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي أو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المانع فإن فعله لا يكون بدعة. مثال ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما اتسعت المدينة أحدث رضوان الله عليه أو أتى، دعونا من لفظ أحدث لأنه يطلق في اللغة ويراد به المعنى السيء في اصطلاح الشرع، نقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه أتى بالأذان الأول، هذا الأذان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لعدم وجود المقتضي السبب، لأن عثمان أتى به بعد اتساع المدينة وصار الناس لا يسمعون الأذان، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بالأذان الأول. فإذا لا يقال إن فعل عثمان بدعة، لماذا؟ لأن المقتضي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام؟ طيب، هذا ما يتعلق بوجود المقتضي. الثاني هو عدم وجود المانع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك صلاة القيام وأن يجمع بالناس في قيام رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام: خشيت أن تفرض عليكم. فهذا هو المانع، هو خشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفرض هذه الصلاة على الأمة. هذا المانع كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الوحي ينزل من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد موته عليه الصلاة والسلام انتفى هذا المانع، أن الدين قد تم، لا يجوز لأحد أن يشرع، فانتفى هذا المانع بعد موته، فكانت صلاة التراويح أو صلاة القيام جماعة في المساجد سنة. لماذا؟ لأن المانع الذي ترك بسببه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة جماعة في المسجد قد انتفى بعد موته عليه الصلاة والسلام. فإذن هذه هي الفروق بين البدعة وبين المصالح المرسلة، فلا بد أن تكون منك على ذكر. أغلب ما يتكلم من المتفقهة الذين لا يضبطون مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج ولهم نوع دراية بفقه المذاهب ونحو ذلك، إنما هم يدندنون على مثل هذا، على أنه يستدل عليك بالمصالح المرسلة من أجل أن يثبت حجية البدعة وتقسيمها إلى الأحكام الشرعية الخمس. فينبغي عليك أن تعرف ذلك وأن تعرف ما يكون من السبب والجنس والعدد والكيف والزمان والمكان ما يتعلق بالابتداع، أن هؤلاء إنما يتكلمون بمثل هذا. ونختم بقصة في ذلك. مرة جمعني مجلس مع واحد من هؤلاء، وهو رجل معروف مشهور يشار إليه بين المتصوفة بالبنان على أنه فقيه وعالم، فصار حديث حول كتاب الطبقات للشعراني، وهذا الكتاب من أسوأ ما كتب في باب التراجم، ترجم فيه مصنفه للمتصوفة للجهال الضلال الحمقى المجانين، ترجم في هذا الكتاب لأمثال هؤلاء من الحمقى. فدار الحديث بيني وبين هذا الرجل على طبقات الشعراني، فجعل يمدح هذا الكتاب مدحا عظيما، فقلت له: أسلم لك في مدحك لهذا الكتاب لولا أني وقفت على بعض كلمات في هذا الكتاب لا أظن أنك إذا سمعتها ستقبلها. قال لي: وما ذاك؟ قلت له: ترجم الشعراني في كتابه الطبقات لسيده العريان، وقال إن من كرماته أنه كان يخطب عريانا، أنه كان يخطب عريانا، مجنون، طيب يخطب عريانا، لكن من كرماته أنه يخطب عريانا، لماذا؟ فنزلت الكلمة كالصاعقة عليه. قال لي: هي موجودة فيه؟ قلت: نعم هي موجودة فيه، وآتيك بها من الكتاب. فلما علم أنني متثبت منها أراد أن يخرجها تخريجا عجيبا، فقال: لعله أنه من كراماته أنه يخطب عريانا ولا ترى عورته. فقلت له: أهل السنة يثبتون الكرامة للأولياء، ولكنهم يقولون إن الكرامة تكون لمن اتقى الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. بالله عليك، يخرج للناس عريانا، هذا فعل المؤمنين المتقين، كيف تثبت له ولاية على ذلك؟ فأبلس الرجل ولكنه بقي مكابرا وختم المجلس. الشاهد: مثال هؤلاء دخلت البدعة على قلوبهم، عششت وفرخت، فنادرا ما يسلمون لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما تصوف رجل في الصباح إلا ولم يأتي عليه الظهر أو كلمة نحو ذلك إلا وهو أحمق، يتصوف في الصباح فيصير أحمقا قبيل الظهر. وهذا فرق بين من يطلب العلم على طريقة أهل السنة والجماعة وبين من يطلبه على طريقة الأهواء. إنه كما هو معلوم هندسة أن أقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم. قال ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أهل الأهواء فإنهم يسيرون على غير سبيل. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا من مسلكهم ومن طريقتهم، أن يقبضنا على الحق الحقيقي الذي جاء به النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.